بشير النذير وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنس درس في موضوع الأهواء والافتراق والبدع. وفي البداية أحب أن ننبه أن كتاب إسلامية لا وهابية وصلني منه 27 نسخة، فما أدري على أي وجه وزع هذه النسخ. كل منكم له حق، وقد يكون بعضكم عنده نسخة من الكتاب، فلعلكم تقترحون علي. نحن في فترة المشورة الآن، وأنا أنتظر الاقتراح. نوزع الكتاب في آخر الدرس أو غدا حسب ما يردني من الاقتراحات. ولدي عدد من نسخ كتاب الخوارج، والسؤال عنه كثير رغم أنه موفور ومطبوع منذ أكثر من 10 سنوات، لكن سأوزعه على الأخوة الذين يشاركون إن شاء الله أثناء الدرس. أيضا بعض الأخوان سأل عن بعض الدروس التي مضت، خاصة الدرس أمس وقبل أمس فيما يتعلق بالأصول التي خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة والجماعة، الفوارق والقضايا التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، التي عددتها كما سمعتم وانتهت بالأمس. هي في الحقيقة في الحلقة الثالثة من حلقات هذا الكتاب، سلسلة دراسات في الأهواء والفرق والبدع. والكتاب كما تعلمون يتكون من 7 حلقات، الثلاث الأولى في المناهج والأصول والقواعد، الحلقة الأولى مقدمات، والحلقة الثانية في النشأة والأسباب، والحلقة الثالثة في الأصول والمناهج. وما ذكرته بالأمس هو جزء من الأصول والمناهج، وهو ما بين صفحات 151 إلى 154، وفي مقدمة له من 13 فقرة صفحة 149. الموضوع اليوم استكمال لما مضى، وهو في فقرتين. الفقرة الأولى في التمييز بين أهل السنة وأهل البدع، والفقرة الثانية في أسباب الافتراق عموما، ونأخذ منها على وجه الخصوص. يعني أسباب الافتراق سنسردها سردا، ثم نقف عند أكبر سبب، وهو السبب اللي وقع فيه أهل الغلو اليوم وأهل التفريق كلهم، السبب واحد وهو الخلل في منهج الاستدلال. غدا إن شاء الله كما قلت سيكون الدرس الختامي، وهو عبارة عن درس مفتوح، لكن وردني اقتراح سأخذ رأيكم فيه في آخر الدرس إن شاء الله. ورد الاقتراح أن يكون الدرس يبدأ 10:00، لأن الدكتور محمد المنصور حسب ما سمعت أنه اعتذر غدا، فورد اقتراح، والأخ اللي اقترح يقول أنه رغبة عدد كبير، فسنجري استفتاء في آخر الدرس. ها؟ مفروغ منه؟ عجيب والله. على حال، ومع ذلك من حق الأخوة اللي لهم ظروف أن نأخذ رأيهم في آخر الدرس. إذا كان الأكثرية سيحضرون 10:00 إن شاء الله غدا، فأنا أيضا أرفق به هذا، لأني عندي بعض المواعيد والأشخاص، لكن أرجو أن لا يكون تكون رغبتي هي السبب. طيب، اللي يتابعون معنا في الكتاب، والحقيقة لما تنبهت أنه هناك أحد يتابع معنا في الكتاب بدقة، سنتحدث الآن عن موضوع صفحة 195، وهو قاعدة في التمييز بين أهل السنة وأهل الأهواء. الأصول الفرق الكبرى التي ظهرت في التاريخ والتي أكثر الافتراق امتداد لها إلى اليوم ترجع إلى 9 أو 10 أصول. الأصل الأول الخوارج، ولا يزال هذا الأصل ابتدائي، لا يزال هو يعني المنهج لجميع أهل الغلو، لكن منهم من قد يصل إلى أصول الخوارج الكبرى ومنهم من لا يصل. الخوارج والشيع، الشيع أكثر من شيعة، هي شيع، والقدرية والمرجئة والباطنية وأهل الكلام والصوفية والفلاسفة وأهل البدع والأهواء. طبعا هذا تخصيص بعد تعميم، أو تعميم بعد تخصيص. كل هؤلاء يسمون أهل البدع والأهواء، لكن كلمة أهل البدع والأهواء هي المميز للجميع. لكن مع ذلك قد يكون المميز أو الفاصل بين السنة والجماعة عند الجميع، كلهم أهل البدع والأهواء، لكن هناك من لا ينتمي إلى هذه الفرق ولا أستطيع أن نلحقه بها، وهو عنده نزعة خروج عن السنة والجماعة، فيدخل في المفهوم العام لأهل الهوى والبدع. ولذلك جعلتها الفقرة أو مميزة من المميزات التي فصلت أهل البدع والهوى عن أهل السنة والجماعة. لكل طائفة شعار وأصل جامع يخالفون بأهل السنة السلف. فالفرقة الأولى تميزت بالغلو والتكفير، والثانية بالتشيع، والثالثة بالقدر، والرابعة بالإرجاء. ولذلك كثير من السلف أرجع أصول الفرق إلى الأصول الأربع، وهذا صحيح في القرون الثلاثة الفاضلة أو في القرن الأول والثاني على الأصح، لكن بعد ذلك توسعت أصول الافتراق التي ميزت عن أهل السنة والجماعة. هناك بعض القواعد الذهبية التي قالها السلف، وهي في الحق في الحقيقة موازين دقيقة، إذا طبقها طالب العلم المتمكن يجد أنها لا تتخلف في شعارات ومميزات أهل السنة أهل البدع عن أهل السنة والجماعة. يقول عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى، يعني فرق 72 خارجة من الملة، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة تشعبت 72 هوى: القدرية، المرجئة، الشيعة، الخوارج. ثم قال في تفصيل هذا التمييز، ثم قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد برئ من التشيع أوله وآخره. فعلا هذه ميزة، ميزان، لا يتخلف، ميزان دقيق 100%. من أعطى الخلفاء الأربع حقهم ولم يقدح في الباقين من الصحابة ولم يتكلم فيهم ودعا لهم فقد برئ من التشيع أوله وآخره. ثم قال: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الأرجاء أوله وآخره. وهذه قاعدة فعلا لا تتخلف. وهنا أذكركم بما قلته في أول الدرس، أن بعض طلاب العلم الذين رموا بعض القائلين بما يوافق المرجئة في بعض الجزئيات بأنهم مرجئة، هذا ظلم، وإن وافقوا المرجئة في فروع القواعد، أما في القواعد فلا يخالفون. الشيخ الألباني رحمه الله وبعض التلاميذ قالوا بأقوال تخالف السلف فعلا، لكن ليسوا مرجئة، هم زلوا زلات. ولذلك انطبق عليهم هذا الوصف من الإمام عبد الله بن مبارك، وهو من الأئمة الكبار الذين تتميز بهم السنة ويتميز بهم أهل السنة، من الأئمة الكبار المؤصلين للسنة، وإن كان كلامه قليل لكن كان صاحب منهج. الإمام عبد الله بن مبارك كان صاحب منهج علمي وعملي واعتقادي، صاحب منهج في الحياة، كان صاحب علم وجهاد، من الأئمة الذين عندهم من أصحاب السنة المحضة. يقول الإيمان: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. شوف القيود، قال: من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب السنة. أضاف أهل السنة بعد ذلك، لأن هناك استجدت بعد الإمام عبد الله بن مبارك، وهو من علماء القرن الثاني وأول القرن الثالث، قال السلف: ومن أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، وسلم بما جاءت به الأخبار الصحيحة، وأنها حق على حقيقتها على مراد الله، فقد برئ من الكلام أوله وآخره. ومن سلم بالنصوص الشرعية ولم يزعم أن لها باطنا يخالف ظاهرها اعتقادا وعملا، فقد برئ من الباطنية أولها وآخرها. ومن عبد الله على ما شرعه الله وما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، والتزم نهج السلف في الاعتقاد والقول والعمل، فقد سلم من البدع أولها وآخرها. طبعا هذه الأصول التي سبقت كانت في القرن الأول والثاني. في القرن الثالث زادت أصول التعطيل والتأويل والجبر والتشبيه والتصوف البدعي والباطنية والفلسفة المحضة. طبعا التعطيل كان أوله في القرن الثاني، لكن ما تفلسف وأخذ منهج وتوسع أصحابه فيه ووضعوا له قواعد إلا في القرن الثالث الهجري. كذلك التشبيه كان يوجد، لكنه كان تشبيه ساذج، بعد ذلك قننه أصحابه. والتصوف كان يوجد في القرن الثاني، لكن البدعي الطرقي إنما وجد في القرن الثالث، في آخر القرن الثالث وما بعده. كذلك الباطنية لم تكن تعرف لا في القول الأول في القرن الأول ولا الثاني، وإن كانت ظهرت بذورها في القرن الثاني، لكن لم تظهر ككيان إلا في القرن الثالث، وهكذا. وكذلك الفلسفة المحضة. ثم ننتقل إلى أسباب الافتراض، صفحة 292. السلام. الله ما شاء الله جيب لنا شيء. طيب الله هنا شوف كرتون كتب شنطة سيارتي، تعرف السيارة أيها واقف موقف الشركة مبيوك سيارتك لا موقف الشركة قبل الأخيار. هذا افتح الشنطة، شكرتون جزاك الله خير. نشوف إذا كان ورد. طبعا أنا وعدت الإخوان على الإنترنت نجيب على أسئلتهم. اسمحوا لنا ناخذ دقائق نجيب على أسئلة التي وردت في الإنترنت، لأن الأخوة المستمعين في الإنترنت هم ضيوفنا حقيقة، لهم حق. طيب رسم أبحث عن الأسئلة، نبدأ موضوعنا صفحة 292 الأسباب. أسباب الافتراض كثيرة، لكن إذا استقرأنا النصوص، استقرأنا القرآن، استقرأنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره عن الفتن، وإذا استقرأنا التاريخ ومواقف السلف تجاه الأهواء وتحليلهم لها ولأسبابها، نجد أن الأسباب، أسباب الأهواء والافتراق والبدع، ترجع إلى نوعين: أسباب خارجية من خارج الأمة المسلمة، ولا تزال هذه الأسباب كانت ولا تزال هي أنكى وأشد الأسباب إلى يومنا هذا، هي أنكى وأشد الأسباب التي يعني تسببت في فرقة الأمة. وقد حذر من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. أسباب خارجية، تأثير الأمم، الديانات والفرق والأهواء والبدع والزنادقة، لا سيما الفرس والروم من حيث الشعوب الذين هم المجوس والصابئة واليهود والنصارى. والديانات الأخرى فيما بعد كان لها تأثير بالغ عندما احتكت بالمسلمين ووصلتها الجيوش الإسلامية. هذا من حيث الأسباب الخارجية، كيد الأمم، كيد الشعوب، كيد الديانات، دعاة الضلالة من الأمم الأخرى، سنن من سبق، مناهج الأمم. والأسباب الثانية أسباب الداخلية وهي كثيرة، الأهواء والابتداع في الدين، القبليات، الشعوبيات، القوميات، العصبيات، اتباع الشبهات، اتباع الشهوات، الإعراض عن دين الله وشرعه، الجهل، الغلو والعجمة، التنافس في الدنيا، التشبه بغير المسلمين، من المسلمين أنفسهم ومن بعض المسلمين، التشبه بغير الصالحين، الخصومات والجدل والمراء، الفتن دائما تكون بذور للفرق والهواء، الترجمة، النفاق والزندقة، التأويل ونحو ذلك. هذه الأسباب ممكن أن نوجزها في 14 سبب ونقف عند واحد منها. السبب الأول أن الاختلاف من سنة الله في خلقه. الله عز وجل قدر على البشرية قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا الإسلام. سنة الاختلاف سنة من سنة الله. الله عز وجل قسم الخلق إلى هداة وضلال، إلى مهتدين وضالين، إلى أهل الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، وإلى أهل السعير وأهل النار. والسبب الثاني الخلل في منهج التلقي، وهذا الذي والسبب الثالث الخلل في منهج الاستدلال، وهذه سنقف عندها كما قلت بعد ما نسرد الأصول. والرابع الجدل والخصومات، ما من أحد تمادى وزاد عن حد الشرعي في الجدل إلا ويفتن يا أخوان. والسعيد موعظة بعقل غيره، وأنا أعرف أشخاص في عيانهم كانوا أهل جدل ونهوا وحذروا وبين لهم أنه هذا الجدل وإن كان بعاطفة وإن كان غير على الدين إلا أنه مدام يخرج عن حد الشرعي عن سنة السلف فإنه خطورة عليهم. أنا الذين أعرفهم وإن كانوا لله الحمد كله ممن تمادوا في الجدل دخلتهم الأهواء، وكان قصدهم نصر السنة، خاصة الاتجاهات العقلانية، هذه مرض بها عدد من شبابنا، وأغلب وربما اللي يعرفهم يعرف هذا، أغلب من وقعوا في حبائل الاتجاهات العقلانية المعاصرة هم أصحاب الجدل من شبابنا، وكانوا في البداية متحمسين للرد على أهل هذا الاتجاه، فأصابتهم لوثة الاتجاه أو بعض لوثاته، ثم الجدل والمراء في الدين، ثم العجمة وضعف اللسان العربي، لأن عدم فقه العربية يوقع في مشكلة في فهم النصوص، وكذلك الجهل والظلم والإعراض عن دين الله، لأنها مترابطة، الجهل والظلم والإعراض في الحقيقة أنها مترابطة، وإلا كل واحد له خصوصية من بعض الوجوه. ثم السابع التشبه بالكفار واتباع السنن، والثامن اتباع الهوى والظن، والتاسع مخالطة الهوى، والعاشر الفتن، والحادي عشر الكذب ووضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السلف، وكذلك الثاني عشر استهواء العقليات والفلسفات وما يسمى بعلم الكلام، لأن بعض الناس تعجبه مسالك الفلاسفة فيقرأ لمجرد كما يقول التثقف فينساق، غالبا أنه ينساق ويروح مع أوهام وتخرصات الفلاسفة. ثم الغلو والتعصب الثالث عشر، والرابع عشر ترجمة الكتب الأجنبية وجلبها وترويجها بين المسلمين. في تقديري أن هذه هي الأسباب الرئيسية الكبرى، ونقف عند السببين الذين ذكرتهما، وهما يرجعان إلى سبب واحد وهو الخلل في المنهج التلقي والخلل في منهج الاستدلال. والآن نقف عند الأسئلة التي جاءتنا من الإنترنت. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال رحمكم الله: هل الأعمال في مسمى الإيمان شرط كمال أم شرط صحة؟ وأقصد الأعمال القلبية والظاهرة، الأعمال القلبية والظاهرة. وما هو قول كل من المرجئة والخوارج في مسمى الإيمان؟ هذا هو سؤالي، وبارك الله فيكم. دخول الأعمال في مسمى الإيمان هذا يعتبر من أساسيات الإيمان، من حقيقة الإيمان، من حقيقته. الحقيقة لا تتجزأ، الإيمان لا يتجزأ في جملته، تتجزأ مفرداته، أما حقيقته لا تتجزأ. فالإيمان هو القول والعمل. هذا الإيمان ما أعطاه الشرع، الإيمان معناه اللغوي تختلف عليه حتى أهل اللغة، وليس المقصود الإيمان بمعناه اللغوي، لأن الشرع حدد للمصطلحات الشرعية معاني، أحيانا يضيق المعنى اللغوي وأحيانا يوسعه. الشرع جاء بمعاني للمصطلحات الشرعية، أحيانا تحدد المعنى اللغوي وأحيانا توسعه. فالإيمان قد يرد بمعنى التصديق وقد يرد بمعنى أخرى، لكن ليس هذا هو محل الحديث. محل الحديث الإيمان الذي وصفه الله في كتابه، والذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي طلبنا به في تحقيقه بمعنى الدين، والإيمان الذي هو هذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاقه العام على أنه إيمان. فهذا الإيمان الشرعي الاصطلاحي هو أعمال القلب وأعمال الجوارح، لا فرق بينه. يبقى ما معنى كون شرط كمال وما معنى كون شرط صحة؟ هذه أمور يختلف عليها المتنازعون. ما معنى الشرط وما معنى الكمال وما معنى الصحة؟ كل هذه يتنازع عليها المختلفون. ولذلك أنا ما أرى أن هذه الأمور تفصل يعني إلا عند أهل الاختصاص، ولا أرى أنها تكون محل إشكال، لأنه المطلوب منا هو المعنى المجمل. أما التفصيلات فنظرا لأننا نختلف في مفاهيمها وفي تطبيقاتها، فليبقى في نطاق الخلاف. إذن الإيمان، الأعمال هي شرط في تحقيق الإيمان. بقي كون شرط كمال أو شرط صحة، في الحقيقة أن منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. هذا هو الحق والذي يدل عليه مواقف السلف. من أعمال القلب ومن أعمال الجوارح ما هو شرط صحة، يعني لا صح الإيمان إلا به، كالصلاة وكالأعمال القلبية، اليقين وإلى آخره، شرط صحة. مجمل أركان الإيمان وأركان الإسلام شرط صحة، وهي قلبية وعملية. لكن الواجبات الأخرى أو مفردات الأركان أحيانا تكون لحق في حق بعض الأشخاص شرط كمال وليس شرط صحة، ثم شرط الكمال يختلف من شخص إلى شخص. فالإنسان الذي يفقه الدين تكون مجموع واجبات الدين التي يجب أن يعتقدها ويعمل بها هي شرط صحة في حقه، وآخر عنده جهل أو لبس أو وسواس أو نحو ذلك تكون شرط كمال في حقه. إذن مجموع الأعمال جملتها مطلوبة وهي جزء من الإيمان، مفرداتها بحسب درجتها من الدين. فما كان من ضرورات الدين ومن أركانه فهو شرط صحة، وما كان من واجبات الدين أو دون ذلك فهو شرط كمال. جنس الأعمال، جنس العمل أيضا على مفهومي أنا، لأنه حتى كلمة جنس العمل كل يفسرها على ما في ذهنه. جنس العمل شرط صحة، لأنه كما قال بعض السلف أنه لا يتصور من إنسان مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بدين الإسلام ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومصدق به لا يعمل ومصدق به لا يعمل شيئا إطلاقا من أعمال الإسلام. هذا لا يتصور، لا يتصور إطلاقا. وما هو قول كل من المرجئة والخوارج؟ أنت في عافية أيها السائل، من قول المرجع والخوارج، ما تعد به والأسلم، ما تعد به والأسلمك أن لا تخوض في هذه الأمور. يظهر السؤال واحد، لكن هذا سؤال من امرأة تقول أنا متزوجة من رجل صوفي من أهل البدع، وقد حملت منه وهي الآن في شهره الأول، لكنها لا تريد هذا الطفل بسبب مشاكل أخرى مع زوجها، فهل يجوز لها الإجهاض؟ أولا، كونها تزوجت من مبتدع لا يعني أن زواجها اختلت شروطه، هذا زواج شرعي إن شاء الله حتى لو كان مبتدع، فيتعالج البدعة في زوجها بالطبع الحكمة والنص، وإن شاء الله ستتسدد وتوفق. فكونه من أهل البدع لا يعني عدم جواز الزواج، ولا يعني أنها تفسخ الزواج أو تسعى إلى فسخه، ولا يعني أيضا يباح لها أن تتخلص من زوجها إلا بطرق مشروعة. فلذلك هذا ينسحب أيضا حتى على مسألة الولد، لا يجوز لها أن تسعى إلى إجهاض الطفل لأن هذا نوع من الوأد. أما إن كان نعم تقول في شهره الأول، نعم شهر الأول، ولو كانت في شهر ما دام يعني وجد نطفة فلا يجوز لها أن تسعى إلى إجهاضه له، لأنه نوع من الوأد، صحيح أنه أخف من لو بلغ الأربعة أشهر لأن ذلك قتل نفس، لكن مع ذلك لا يجوز، لا يجوز للمسلم ومسلمة أن يسعى إلى إجهاض الجنين إذا تكون، بل أنه يحرم عليه أن يتسبب في منع الحمل لغير ضرورة قبل وقوعه، فكيف إذا وقع؟ منع الحمل من المسلمة أو المسلم مع زوجته قبل وقوعه بدون ضرورة حرام، فكيف بمن سعى إلى إسقاط حمل في البطن ولو كان ناشئ؟ فلتتق الله وتحتسب أمرها لله عز وجل. نعود إلى موضوع منهج التلقي. منهج التلقي المقصود به ما يتعلق بمصادر الدين، ما هي وكيف نستمد منها الدين. المنهج إذن القواعد التي يستمد بها المسلم دينه من الكتاب والسنة، ما هي وكيف يكون ذلك، لأن الاستدلال هو الأصل في تلقي الدين عن النصوص، ومن اختل منهجه في الاستدلال اختل تدينه. ولذلك فإنه من أوائل من أعظم أصول الخلل عند الخوارج الأولين وعند الشيعة ومن جاء بعدهم أنهم استدلوا بالنصوص على أهوائهم على وجه غير صحيح يخالف منهج الاستدلال الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة، فصاروا يقررون في نفوسهم أشياء وعقائد ومواقف وأهواء ثم يذهبون للاستدلال لها، وهذا هو عين الضلالة. فالمسلم يسلم لله عز وجل ويسلم أن الحق في النص، فليبحث كيف يستمد الحق من النص بصرف النظر عما يرى وما يهوى. أما يقرر في نفسه مبدأ أو هوى ثم يستدله فسيجد الفتنة، لأن الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الخلل في منهج التلقي يشمل أولا أن يجب أن نعتقد، وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة ومن خالفهم فيه ضل، أن الدين لا يستمد إلا من الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. الدين لا يستمد إلا من الكتاب والسنة وعلى نهج السلف الصالح. طبعا بعض العلماء قال والإجماع، نعم صحيح الإجماع مصدر لكنه مو مصدر مستقل عن الكتاب والسنة، الإجماع وسيلة، لأنه لا يمكن بل لم يقع عند السلف إجماع معتبر إلا وله أصل في الكتاب والسنة. فالإجماع إما يرجع إلى نص قطعي أو إلى مجموعة نصوص أو إلى قواعد استمدت من النصوص، إلى قواعد استمدت من النصوص أو إلى فهم أطبق عليه السلف الصالح علميا أو عمليا. فهذا الإجماع لا بد أن يرجع إذن إلى الكتاب والسنة. فعلى هذا يجوز أن نقول مصادر الدين الكتاب والسنة والإجماع، أو نقول الكتاب والسنة فقط والإجماع مصدر مبني على الكتاب والسنة، وكل هذا صحيح. إذن الخلل في منهج التلقي يشمل أخذ الكتاب أخذ الدين عن غير الكتاب والسنة أولا، وثانيا كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء وعلى العلماء، وثالثا ترك تلقي العلم عن أهله وهم العلماء الراسخين وترك مجالستهم، ورابعا التتلمذ على الأصاغر وهم أهل الأهواء والأحداث وضعاف الفقه في الدين، وخامسا تفقه الرعاع والسفلة من غير أهلية ولا جدارة ولا استعداد، وسادسا تلقي الدين عن غير أصوله الشرعية على غير أصوله وبغير وسائله السليمة، وسابعا التلقي عن أهل الكتاب أو نحوهم من الفساق والفجار والمنافقين والعلمانيين والضلال وأهل الأهواء والبدع كما يفعل العقلانيون الآن. يقول أبدا أنا عندي فكر وعندي رأي واستقلالية، ليش أكتفي بأخذ عن السلف، أنا أخذ من كل إنسان. ثم اتباع زلة العالم، هذا على جهة الإجمال. قبل أن نشير إلى منهج التلقي عند أهل الهوى، لا بد من التأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة. وكل أصل عند أهل السنة والجماعة يقابله أصل يخالف عند أهل الهوى تماما. إذا قلنا إنه منهج أهل السنة والجماعة في التلقي يتلخص في مثلا كذا مسألة، فكذلك أهل الهوى بنفس المسائل يخالفون. إذا قلنا مثلا في 10 مسائل أهل الهوى يخالفون في 10 مسائل. فمنهج أهل السنة والتلقي يتلخص بالقواعد التالية: أولا تلقي الدين من مصادره الصحيحة الصافية، يعني من القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتهمهم بعض المفتونين قديما وحديثا بأنهم جماع يجمعون ما هب ودب، مع أنه هذا عين الباطل. أهل السنة والجماعة هم أكثر الناس عناية بالحديث، وهم الذين الله عز وجل سخرهم لتنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لما تكفل الله به من حفظ الدين. فالمنهج الحق عند أهل السنة والجماعة هو أنهم يتلقون الدين عن القرآن وعن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير، ولا يفرقون بين أحد وغير أحد، لأن التفريق بدعة من البدع. والإجماع كذلك مبني على الكتاب والسنة. ثانيا من حيث هذا من حيث المصدر، أما من حيث الأسلوب فإن أهل السنة والجماعة يسلمون بما جاء عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مطلقا، لا يفرقون بين المتواتر وصحيح من المتواتر ولا بين أحد وغير أحد، ولا يفرقون بين ما ثبت عن المهاجرين الأولين أو عن الأنصار أو عن من جاء بعدهم، لا يفرقون بين من ما ثبت بطريق القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل أو التقرير، لا يفرقون. الدين يأخذه من وجوهه ومصادره الصحيحة لأي وجه ثبت، ويسلمون مسبقا بأن الحق هو في الكتاب والسنة، ويروضون قلوبهم وعواطفهم ومشاعرهم وحواسهم وجوارحهم للخضوع لما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم دون شروط مسبقة أو دون أفكار مسبقة ومفاهيم مسبقة. التسليم المطلق أولا، والخضوع والاستعداد للقبول بالاعتقاد والعمل، التطبيق. ثم ثالثا لا يتعمقون فيما لا يجد فيه نص في مسائل الاعتقاد لا ببحث ولا سؤال. ومن هنا ننبه طلاب العلم خاصة وعموم المسلمين إلى أن تعلق بعض الناس اليوم في بعض المسائل التي لا يحتاجها الناس إلا في حالات نادرة، والتي هي من خصوصيات أهل الاختصاص من المختصين من العلماء، أو هي من المسائل التي دفنت في التاريخ، أو من المسائل التي لا يفهمها الناس ولا يستوعبونها من مسائل العقيدة، لا ينبغي نبشها، تدرس كاختصاص. يعني مثلا بعض الشباب الله يهديه تجد متعلق فيما قال المتكلمون، ماذا قال الرازي وكيف نرد عليه، وماذا قال الغزالي وماذا كيف نرد عليه، وماذا قال فلان. أنت في عافية من الأمور، والمسلمون في عافية. كثيرا ما يأتيني في الدرس في الرياض، وهذه أكثر مرة حصلت، يأتيني بعض الشباب، بعضهم يا أخوان بالمرحلة الجامعية وبعضهم بالثانوي دون الجامعية، يجي متأبط درء التعارض شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا تريد؟ قال نبغى نقرأ عليك. قلت يا أخي أنا أستعين بالله من كثير مما فيه من الرد على أهل الأهواء، وأنا متخصص، ومع ذلك أبغض ما أشوف أني أقرأ هذا الأمور ذي، فش لي صلتك تجيب هالكتاب نفسه؟ نعم هو رد على أهل الأهواء صحيح، لكن أنت الآن ما شلون ما بعد عرفت بدهيات الدين والأصول العقيدة ومسائلها الضرورية وكيف تبني العقيدة في دين في نفسك؟ ثم هل واجهت من المتكلمين أحد؟ قال لا ما واجهت. طيب إذن أنت في عافية. ويجيب لي من كتب الردود أي كان نوعها. طيب هذا خطأ، لأنه يعني ينبني على التعمق في مسائل أنت في عافية منها، هذا من التكلف في الدين ومن التنطع، وإن كان من مسائل العقيدة، لكن ما دامت من المسائل التي هي ليست هي الأصول التي يجب أن نعتقده والموازين والمنهج، ما دامت من المسائل التي أيضا لم يفتن بها المسلمون ولم تكثر بينهم أو كثرت لكن مما يخص الاختصاص، فيجب أن يبتعد عنها المبتدئ من طالب العلم، والعامي من باب أولى. المبتدئ في طلب العلم يجب أن يبتعد عن مواضع التعمق وإن كانت من أقوال الأئمة الكبار. الأئمة الكبار كتبوها لأقرانهم من أهل الأهواء للكبار، كتبوها لأناس يعني يستوعبون هذه القضايا أو أمرضوا بها وابتلوا، مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهم. إذن لا يتعمقون فيما لا يعينيهم ولا يعني الأمة، أو ليس من مواضع الفتن التي تحدث على الأمة، أو حدثت لكنها مما يجب على أهل الاختصاص الذين تقوم بهم فروض الكفاية، ولا يكثرون الأسئلة ولا التعمق. ثم إنهم رابعا يتلقون العلم عن أئمتهم عن العلماء، كما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه السلف عن الصحابة، تلقاه الأئمة عن الأئمة العدول الثقات جيلا عن جيل، وكل أحد عندهم يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. التلقي عن جملة العلماء، ولا تعتقد العصمة في عالم. بعض الناس إذا جلس على ركبة عالم خلاص اعتبر قوله كله وحي أو بمنزلة الوحي، هذا خطأ. لكن أيضا لا تستهين بقدر العالم، خذ عنه تلقى. إذا سمعت من العلماء الآخرين أقوال أخرى فافترض أن الحق قد يكون مع غير شيخك، قد يكون، فضلا عن إذا جدلت أنت وناقشت. ويجب أن يترسم كل طالب علم وكل من يناقش المخالفين، سواء من المخالفين في الأمور الاختلافية أو من أهل البدع وغيرهم الذين قد يكون على ألسنتهم الحق أحيانا، يجب أن تفترض أنه محتمل أن يردك من خصمك قول حق، فيجب أن تهيئ قلبك لقبول هذا الحق، ولا يكون عندك نفور أو رد مسبق. كما قال الشافعي معنى قوله، يقول ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. شوفوا هذا التجرد الحقيقي، يقول ما عندي مانع أنه هو اللي يقول الحق ما أنا، عشان يهدي لي الحق فأستفيد منه. إذن يتلقون أهل السنة يتلقون العلم عن أئمتهم كما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه أهل العلم جيلا عن جيل. ولذلك لما ظهرت ظاهرة مجانبة العلماء واتهام إمامهم ظهرت الظواهر الأولى التي حدثت في عهد الصحابة. في عهد الصحابة ظهر جيل جانب الصحابة، والتاريخ مسطور موجود بأسانيد صحيحة، اتهموا الصحابة بالقعود والجبن والمداهنة والتفريط، فصاروا ما يتلقون عنهم، حتى أن أحدهم إذا حضر في بعض دروس الصحابة تجده مشاغب. كم عدد الذين من الخوارج الذين شاغبوا في درس ابن عباس، حتى أن أحدهم قال قولا عظيما من الخوارج من استهانة واستهتار بابن عباس، يقول ابن عباس صف لي ربك الذي تعبد. طيب ابن عباس يعبد رب غير الذي تعبده أنت؟ شوفوا كيف حط طريقة السؤال. وآخر أيام الفتن، أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخطب في الأمة، ثم يقوم واحد من باب ما نسميه سوء الأدب والتعجيز أو من باب الإحراج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإمام علي بن أبي طالب يخطب في قضايا الأمة ومصائرها الكبار في مصالح الأمة العظمى كما يفعل، ثم يقوم وهذا المسكين ويقول يا علي أخبرنا عن هذا السواد في القمر. طيب هذا مشغول بأمور الأمة ومصالحها ويسأل عن السواد في القمر، سؤال تعجيز ولقافة قلة أدب، لأن ما علي بن أبي طالب قدر في قلبه أصلا ولا الأمة قدر كلها، يخطب في مصالح الأمة العظمى الفتنة قائمة وهذا يقول أخبرني عن السواد الذي في القمر. هذه نتيجة الاستهانة بالعلماء. التاريخ يعد نفسه، شبابنا الله يهديهم وقعوا في غوائل الغلو والتكفير والتفجير، هذا منهجهم قبل 10 سنوات وقبل، وكنا نحذر من هذا المنهج أول ما بدأوا باتهام ذمم العلماء ونشهد بذلك. وكان أهل الفراسة والاختصاص يقولون يا أخواني إذا ما عالجت هذه المشكلة في شبابكم فستؤدي إلى التكفير، وكان أكثر الناس يضحك يقول لا يمكن هذه مسألة، هذا شغل سفه ومراهقين. طيب السفه والمراهقين بعدين يمكن يفسدون عليك دينك وأمنك، وهم سفه ومراهقين ما يستهان فيهم. فإذا السبب في هذا هو أنهم ما تلقوا أو استهانوا بالعلماء فتركوا التلقي عنهم، وهذه السمة في عموم أهل الأهواء. إذن أهل السنة يتلقون العلم عن أئمتهم عن علمائهم المشايخ في كل زمن إلى أن تقوم الساعة، المرجعية ليست محدودة بزمن. طبعا بعض الأخوة قبل درسين يعني سأل عن مسألة مرجعية، هل هي مصطلح صحيح أو لا؟ طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، حقيقة هي ينبغي أن نعدل عنها، نقول إنه العلماء هم يعني أئمة الأمة، هم أهل الحل والعقد، هم ولاة الأمة أو من ولاتها، هم من أهل الحل والعقد، نعم. لكن مع ذلك إذا قصد بالمرجعية معنى صحيح فلا حرج، لأن كون معنى المرجعية أن ترجع إليهم الأمة في دينها وفي مصالحها الكبرى. ثم خامسا أهل السنة يجعلون الميزان في ذلك كله الكتاب والسنة. وسادسا الراسخون في العلم هم الذين يستنبطون دلالة الكتاب والسنة ويحكمون بها فيما تنازعت فيه الأمة. وسابعا يلتزمون قواعد الاستدلال الشرعية السليمة. أما أهل الأهواء فهم عكس ذلك، أولا لا يكتفون بالكتاب والسنة، وكل منهم له في ذلك طرائق، فمنهم من يعول على الأوهام والفلسفة ويسميها العقليات كالفرق الكلامية، ومنهم من يعتمد على الأحلام والرؤى والكشوف والذوق كالصوفية، ومنهم من يعتمد على الرجال ويزعم لهم القداسة وعلم الغيب كالرافضة والصوفية، ومنهم من يتلقى من مصادر شتى من أهل الكتاب والمجوس والصلابئة والفلاسفة والباطنية والثقافات الواردة كما في عصرنا هذا وفرق أهل الكلام وغيرهم، ومنهم من لا يستمدون دينهم من أهل العلم الثقات، بعضهم يتتلمل على بعض ولا يأخذون عن أهل الثقة في الدين ولا الرسوخ، ومنهم أي أهل الهوى من لا يلتزم أئمة الهدى ولا يدين لهم بالسبق والعلم والفضل ويتتلمذون على الأصاغر. الأصاغر طبعا في العلم لا يلزم الصغر سب، طبعا يندر أن يكون صغير سن عالم لأن ما أحد يولد من الناس عالم، لكن قد يوجد، إنما السمة العامة إنه الكبار هم الأرسخ في العلم الأفقه هم الأكثر تجارب هم الأكبر عقل الأرجح. الإنسان متى يبلغ أشده؟ ما أحد عشان نسمع زي نعم اللي ما جاء أجابوا أمس 40 عذرنا يمكن أكثركم دون 40 أنا متأكد أنكم عقلة لست سفهاء. طيب أعطوهم لكن في الحقيقة متى تدرون أنكم قبل 40 يعني ما تخلون ما يخل الواحد من خفة بعد ذلك بعد 40 تدرون إن شاء الله من يعيش منكم واللي الآن دون 40 واللي فوق 40 أنا أعرف ما في نفوسهم الآن. طيب الأصاغر مقصود به صاغر القدر صاغر العلم والأحداث كذلك فلا أهل الهواء لا يقتدون ولا يهتدون بما عليه العلماء والراسخون بل يقدحون فيهم ويلمزونهم ويتعمقون في الدين ويسألون ويبحثون فيما نهوا عنه من مسائل القدر والصفات والسمعيات وأمور الغيب وقضايا مصالح الأمة العظمى إلى آخره. ثامنا يتلقون عن أي مصدر يحلو لهم حسب مذاهبهم واتجاهاتهم. وتاسعا أهل الهواء يقصرون في تلقي العلم الشرعي. وعاشرا إن تلقوه فعلى غير أصول صحيحة ولا قواعد شرعية سليمة فهذا المنهج المختل عند أهل الهواء كان من أسباب تماديهم في الضلالة والبدع. طيب أيضا استكمال الموضوع الخلط في مصادر التلقي ننتقل إلى صفحة 395 وهو ما يسمى بالخلط في مصادر التلقي. أو 396 هذا الكلام كله توطئة للحديث عن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أرجو أن لا أتجاوز فيه 10 دقائق ثم منهج الاستدلال يعني عند أهل الأهواء مقابله تماما. منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الذي هو منهج الحق من حاد عنه وقع في الهلكة والضلال وإن استدل بالكتاب والسنة. فكما أن القرآن هو السنة هدى لأناس فهي كذلك عمل على آخرين. من أخذ الكتاب والسنة على غير وجهها كان سبب ضلالة له. ليس كل من دل بالقرآن استدل بالسنة اهتدى إلا إذا أخذ الاستدلال على وجه الصحيح السليم. وإلا لماذا ضلت الخوارج وضلت القدرية وضلت المعتزلة وهم يستدلون بالكتاب والسنة لكن على غير وجه سليم. إذن الخلل في منهج الاستدلال هو سبب ضلال جميع أهل البدع المقل منه والمكثر. فقبل أن نذكر منهجهم لابد أن نشير إلى المنهج الحق الذي هو الميزان. ما هو المنهج الحق؟ كما قلت سابقا أولا حاصر الاستدلال بالدليل الشرعي. طبعا نتكلم عن الأمور الدينية أخوان لا يكون عندك بعض السامعين خوف. الأمور الأخرى أمور الدنيا أمور مصالح الناس وسائل الحياة هذه محكومة بالقواعد الشرعية والنصوص الصحيح لكن ليست هي المنهج الذي يعتبر الموازين ليست هي المطلوب فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو ما أذكره. أمور الحياة الدنيا ووسائلها راجعة إلى القواعد الشرعية وإلى النصوص لكن أقصد الموازين التي نستمد منها قواعد الشرع وأحكام الشرع من الدين على النحو التالي. أولا حصر الاستدلال في الدليل الشرعي الوحي. أما الدليل العقلي فهو رافد فهو وسيلة لا يستقل بدين. ما في عقل يجيب لنا دين اطلاقا. لو جبنا اعقل واذكى البشر ما استطاع يشرع لنا شيء مما شرعه الله او شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد ولا ينقص. ما يستطيع مستحيل هذا. وان فعل فقد ضل لان الدين جاء مركب على قدر قدرات البشر لا يحتاجون فيه الى زياده ولا الى نقص في كل زمان ومكان لا تقوم الساعه. فلا مجال للعقل لأن يشرع. نعم العقل يستنبط أن العقل يجتهد العقل يكدع في هذه الحياة الدنيا يعمر الأرض على منهج الله العقل يعني يبني الحياة الإنسانية على دين الله. نعم العقل عنده ما يكده لو اشتغل لكن يشتغل في الدين لا. الدين دين الله. الله هو المشرع والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ. ثانيا مراعاة قواعد الاستدلال فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها بعض ولا يردون أيها السنة ويردون المحكم المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى ما يبينه، ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد والنفي والإثبات والعموم والخصوص، يقولون بالنسخ ونحو ذلك. ثالثا، أهل السنة يعملون بكل ما صح من الأدلة الشرعية دون تفريق بين أحد وغيره. ورابعا، يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن. أهل السنة والجماعة هذه ميزتهم، يستفسرون الآيات بعضها ببعض. ما يجيب لي آية في مثلا الوعد ثم ما يذكر ما يقابلها في الوعيد، أو آية جاءت بخصوصية معينة ثم ما يذكر ما يفسرها من الآيات الأخرى، آية جاءت مجملة أو عامة ولا يذكر ما يفسرها. هذا غلط، إما عن جهل وهو الغالب، وإما عن هوى. إذن يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والعكس كذلك، ويعتمدون معاني لغة العرب ولسانهم لأنها لغة القرآن والسنة، ويردون ما يخالف ذلك. ثم يعتمدون تفسير الصحابة وفهمهم للنصوص وأقوالهم وأعمالهم وآثارهم، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا وقت تنزل الوحي، وأعلم باللغة ومقاصد الشرع ثم آثار السلف الصالح أئمة الهدى. ثم سادسا، ما بلغهم وعلموه من الدين عملوا به، وإن اشتبه عليهم ردوه إلى عالمه وقالوا الله أعلم، تسليم بأن النص حق. ما يروح الواحد يسلط عقله الضعيف على النص ويقول لا هذا ما يعقل هذا ما يصير، يسلمون به وردونه إلى عالمه ولا يخوضون فيه. سابعا، يتجنبون الألفاظ البدعية في العقيدة كالجوهر والعرض والجسم وغيرها لاحتمال الخطأ والصواب، لأن في ألفاظ الشرع غنى وكمال. ثامنا، يتجنبون المرى والخصومات ولا يجادلون إلا بالتي أحسن وبشروط الجدال وضوابطه وبالعلم أيضا. تاسعا، ينفون التعارض بين العقل السليم والفطرة وبين الشرع. ما في أحد من أهل السنة يزعم أنه ما جاء به الشرع يعارض العقل أبدا ولله الحمد إطلاقا إلى يومنا هذا، ما في أحد من أئمة السنة يدعى ذلك بخلاف أهل الأهواء. وكذلك لا خلاف عندهم بين الحقيقة والشريعة. وما يتوهمه أهل الأهواء من التعارض بين العقل والنقل فهو من عجز عقولهم ولا شك. يتجنبون التأويل بغير دليل شرعي. العاشرا، لأنه قول عن الله بغير علم. والحادي عشر، يعنون بالإسناد وثقة الرواة وعدالتهم لحفظ الدين. أما منهج الاستدلال عند أهل الأهواء بالعكس تماما، الأحدى عشر من الصواب يقابله أحد عشر من الخطأ. فأولا، أهل الأهواء لا يحصرون الاستدلال على الدليل الشرعي حتى في العقيدة، فعندهم ما يسمونه العقليات، ظنيات، الأوهام، فلسفات، الحكايات، أساطير، أحثار موضوعة، حديث مكذوبة، أراء الرجال، ما يسمونه الكشف، الذوق، الأحلام إلى غيره. ثانيا، لا يضعون قواعد الاستدلال، فيضربون الآيات بعضها ببعض والنصوص بعضها ببعض، فيتبعون المتشابه كما قال الله عز وجل عنهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويستدلون بالمجمل ويردونه إلى ما يبينه، ولا يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد ولا بين النفي والإثبات ولا بين العموم والخصوص إلى آخره، وكثير منهم ينكر النسخ. ثالثا، يردون ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع حتى وإن صحت، بل بعضهم يرد المتواتر. رابعا، يفسرون نصوص الشرع بأهوائهم فلا يعتمدون تفسير بعضها ببعض ولا يعتمدون معاني اللغة. وخامسا، لا يعتمدون تفسير الصحابة والسلف الصالح ولا فهمهم للنصوص ولا آثارهم إلا ما يحل لهم، إذا حل لهم الاستدلال أخذوا به لكن ليس دائما بخلاف السلف، ولا يأخذون بهدي السلف وآثارهم وعملهم وهديهم، بل يجانبون منهج السلف ويتبعون غير سبيل المؤمنين. سادسا، يخوضون فيما نهى الله عنه من القدر وآيات المتشابه وغيرها، بل إنهم يعدون المحكمات من المتشابه. آيات الصفات عند أهل الأهواء من المتشابه. وكذلك سابعا، يعتمدون الألفاظ البدعية في الصفات وسائر أمور العقيدة. وثامنا، يقوم منهجهم على المراء والخصومات والجدل. وتاسعا، يتوهمون التعارض بين العقل والشرع وبين الحقيقة والشريعة وبين أصولهم وما يسمونها المحكمات وبين الشرع يسمونه الضمنيات. وعاشرا، يعتمدون التأويل في العقيدة ويقولون على الله بغير علم. والحادي عشر، ليس لهم عناية بالإسناد لتعويلهم على الأهواء وآراء الرجال والوضع وما لا أصل له، ومن عينهم بالإسناد فمن باب المنافسة لأهل السنة أو على شكل نادر. ولذلك الذين لهم عناية بالحديث والإسناد من أهل الأهواء نجدهم أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة وأبعد عن مناهج الغلاة. هذا في الجملة. ولعلي أعود إلى ما قلت في أول الدرس، وهو أن غدا إن شاء الله سنستكمل بعض المسائل التي ما تعرضنا لها بإيجاز وهي مهمة، وإجابة على مجمل الأسئلة، ويكون لقاء مفتوح. لكن ورد اقتراح أن يكون اللقاء بكرة في الساعة 10 صباحا، لأن الدكتور محمد المنصور يقولون أنه اعتذر والعهد على الراوي. أي نعم. فإذا كان يناسب الأغلب العصر، قصدي الضحى، الضحى فلا حرج. أما إذا كان أحد لا يستطيعها له حق، أو يوجد عدد كبير لا يستطيع أن يأتي الضحى، فإن العصر هو الأصل. طيب، من الذي لا يستطيع أن يأتي صباحا إلى أذان الظهر يرفع يده؟ الذي لا يستطيع أن يأتي صباحا. أنت خالد سنك قلت شيء، ما شاء الله، يقول نجمع بينهن على حال يبدو العدد قليل. فجزاكم الخير الأخوة اللي ما تسمح ظروفهم العصر الصباح يعذروننا، وسيجدون اللقاء مسجل إن شاء الله. فعلى هذا إن شاء الله نتفق، ويبلغ الشاهد الغائب من كان ترون أنه من الغائبين يمكن يجي بكرة غدا، فيكون اللقاء يبدأ الساعة 10، يكون عندنا وقت طويل أيضا حوالي ساعتين. هذا يعني يسعدنا أن نمر على أكثر القضايا، لأنه لو كان العصر أيضا سيضيق ساعة واحدة، فنضيق على درس الشيخ سلمان. فيكون إن شاء الله اللقاء الساعة 10 بإذن الله إلى أذان الظهر. هذا الشيء. الشيء الآخر، أنا أحضرت لكم بعض الهدايا من كتاب الخوارج يكاد ينتهي، وأهم منه من كتاب إسلامية لوهابية لكنها قليلة. هل ورد اقتراحات؟ كيف نوزع الكتاب؟ والله كان في بالي هذا الاقتراح، أنه أوزع الكتاب على من حضر جميع الدروس، شرط ما يكون عنده الكتاب، إذا كان عنده فنكتفي. جميع الدروس هذا العام ولا العام الماضي؟ هذا العام. طيب، شوف نوسع الصدر شوي. ما هذه؟ هذه من الاقتراحات، هذه أسئلة. طيب، ايش الاقتراح اللي عندك؟ ايه بس طويله، يروح الوقت وانا اقلب وانتم اذا عليكم الوقت. طويله الاسئله، قصدي الاوراق كثيره، لو ان افرزتوها كان طيب. انا ما نبهت خالد يفرزها. شيخ الاخوان، طيب شيخ ترحون الاخوان بعد شريف هنا كلام عن الذين سافوا سبوا العلماء طعن الأئمة الكبار من العقليين جهاليون كما قالوا، كلهم جلسة خاصة. طيب، على حال نعم، ما نضيع وقتكم، لعله ما دام أكثركم يجي بكرة نأجل المسألة دي كلها إلى غد، الوقت واسع بكرة، ونستطيع أننا نأخذ بالاقتراحات المكتوبة وقت واسع ونطبقها غدا، سواء كانت في توزيع الكتاب من خلال أسئلة أو من خلال من حضر الدرس كله. إن شاء الله سنجد ضابط معين، وبالإمكان إنه الأخوة اللي ما عندهم الكتاب يسجلون أسماءهم وأنا أرسله لهم أيضا فيما بعد، فتحضرون خالد بكرة اللي بيجي منكم بيان اللي ما وصلهم الكتاب يسجلون أسماءهم. طيب، الآن نستعرض بعض الأسئلة. يقول: يذكر بعض الفقهاء مصادر الدين أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم، ما لا يقصدون مصادر الدين مصادر التنقي، يقصدون مصادر العمل بالدين. القياس لا يخرج عن كتاب والسنة والإجماع يا أخوان. الذين قالوا القياس لا يقصدون أن القياس يعني مصدر، القياس أصلا لا يقبل أن يكون مصدر. القياس هو قياس حكم على حكم، يرجع أحدهما أصلا إلى الدليل الشرعي. فالقياس لا يعتبر مصدر بحد ذاته، لأننا مفهوم المصدر عندنا غير مفهومه عند الأصوليين أو عند الفقهاء. المقصود المصدر يعني النص الذي يتلقى منه الدين، وهم يقصدون بالمصدر المصدر والوسيلة، فالقياس وسيلة وليس مصدر للتلقي. يقول قرأت في بعض الكتاب أن في بعض الكتب يعني أن فضلات الأنبياء طاهرة غير نجسة، فهل هذا صحيح؟ أتوقف في هذا. طبعا في كلام في هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال ما أستحضر الجواب عليه على وجه أطمئن إليه. نعم. أصحاب الصفة، أهل الصفة يقول وزع علينا، تدرون من هم أهل الصفة؟ طلاب السكن. طيب لعلهم يقاسون على مساكين المهاجرين والأنصار. يا أخوان أنا كنت ما أتمهل في الدرس على أساس أنه ما أقوله مكتوب في كتاب دراسات في الأهواء والافتراق والبدع. يقول إذا قلتم أن الإيمان لا يتجزأ، قلتم أن الإيمان لا يتجزأ، أنا قلت الإيمان في أصله لا في مفرداته. الإيمان يتجزأ ولا شك، قصدي حقيقته لا تتجزأ. يعني ما نستطيع أن نقول الإيمان درجة من التصديق مفصول عنها العمل، من لأن العمل تصديق والإيمان الإيمان تصديق والعمل ليس بتصديق. هذا شيء. الشيء الآخر، حقيقة الإيمان من حيث الجملة من حيث العموم لا تتجزأ، هي حقيقة واحدة، لا نستطيع أن نفصل العمل عن القول والاعتقاد، لأن القول والاعتقاد لا بد أن ينتج عنه عمل، ولا نستطيع أن نفصل. أنا هذا قصدي بالتجزئة، تجزئة يعني حقيقة الإيمان، لا نستطيع أن نفصل عمل القلب عن قول القلب، ولا عمل اللسان عن قول اللسان، لا نستطيع أن نفصل الأعمال القلبية عما ينتج عنها من آثار وأعمال، لا نستطيع أن نفصل الأعمال الظاهرة عما تصدر عنه وهو الأعمال القلبية، ما نستطيع الفصل بينها، لا يمكن. هذا من حيث الحقيقة فقط، الحقيقة المجملة. أما من حيث مفردات الإيمان فلا شك أنه يتجزأ. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا من الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، هو أن الإيمان فعلا يتجزأ بمعنى أنه شعب، لكن حقيقته لا نستطيع أن نفصل بعضه عن بعض من حيث الحقيقة فالأصل. وإن كان كلامي هذا قد يكون أيضا فيه نظر، لأني ما عبرت التعبير في البداية قبل قليل، ماذا عبرت التعبير التفصيلي الذي يفصح عما أردته. طيب نعم، الحقيقة صاحب السؤال هذا جزاه الله خير نبهني على هذه المسألة، وأنه فعلا قد يفهم من كلامي أن الإيمان يتجزأ بمعنى أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، لكن هذا لم أقصده، فقد تكون خانة العبارة. طيب نريد منك، يقول تفضل ترجمة عن الشيخ عبد الله بن إيمان. الشيخ عبد الله بين ظهرانيكم، وأنا أعرف أنه لا يرضى وسيغضب علي، فاعفوني من هذا، اعفوني. الشيخ جزاه الله خير بورعه وحرصه على عدم الشهرة لا يسمح لي أن أستجيب لهذه الرغبة. على حل أسئلة كثيرة، والعجيب أنه جاءتني ورقة فيها أسئلة جيدة أو جادة تحتاج إلى وقت طويل، ربما تحتاج إلى محاضرة. لكن صاحب الأسئلة الطويلة اللي فيها ما حكم انضمام الدولة لهيئة الأمم المتحدة، وانضمام الدولة لمحكمة العدل الدولية، وانضمام الدولة للجامعة، ودعم كذا، إجبار المجتمع إلى آخره، توجيه مشاكل القضايا، هذه شبهات كبيرة جدا، وأهل العلم لهم فيها أقوال واضحة، والموقف من العلماء والمشايخ بين في هذه الأمور. وهذه الأمور التي يعني حدثت من الدولة هي من باب العلاقات بين دولة مسلمة ودول كافرة، والعلاقات تحكمها مصالح وقواعد معينة أغلبها مما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وقد يكون في بعضها مما وقعت فيه الدولة تجاوزات، لكن نعرف أنها لم تقصد فيه مضادة الشرع. أنا أقول قد يكون، وأنا أشرت إلى هذا في كتاب إسلامية الوهابية، قد يكون فيها تجاوزات لكننا لا نعرف أن المقصود بها محادة الدين. أما مجرد أن يكون للدولة سواء الدولة السعودية أو غيرها أي دولة من البلاد الإسلامية التي لها بيعة ولها يعني عهد ولها تعتبر في الجملة دولة يعني دولة معتبرة شرعا مثل الدولة السعودية، فإنه كون لها علاقات أو لها صلة بالولايات المتحدة أو وافقت على بعض الأنظمة أو تشارك في هذا أمر تقتضيه ضرورات المسلمين ومصالحهم، وهو عين الحكمة في الجملة. أما التفاصيل نعم قد يقع أخطاء، قد هناك يكون هناك بعض البنود بعض الأشياء تخالف الشرع، لكن هل علاج مثل هذه الأمور بالحدة والتكفير؟ لا، بالمناصحة والبيان. وأنا حسب علمي القاصر ما أعرف شيء من القضايا الخطيرة جد العلماء وطلاب العلم في بيان في النص للدولة فيها بأنها تخالف الشرع إلا والدولة تسعى جادة إما أن تغير وإما أن تسعى للتغيير. وأعرف كثير من الأنظمة الآن عدلت وبعضها في سبيله للتعديل، اللي أعرفه أنا فكيف ما لا أعرفه؟ فيجي أخوان الأمور ما توخل بهذا الشكل. المهم هذا نوع من الأسئلة أرجو من السائل وهي أسئلة جادة وأشكره عليها أن يتصل بي شخصيا، أستطيع أضيع وقت الأخوان أسئلة أكثر من 20 سؤال عليها تعليقات وعليها بعض الإشكالات وشبهات تدل على أنه هناك يعني عواطف مشحونة في هذا الأمر، هذه العواطف تحتاج إلى علاج بالأنات والصبر وتحتاج إلى المناقشة الهادئة والثقة بين المتناقشين إلى آخره. فأرجو بل أؤكد على السائل جزاه الله خير ويحسن إلي إذا اتصل بي شخصيا ولا بالهاتف جاء إلي، وممكن نفرد لهذا الموضوع محاضرة، ما عندي مانع، لأن قضايا خطيرة هي جماع ما ورد في الأسئلة الماضية وغيرها تدل على جدية من السائل وحرص على الحق، فأرجو أن يستمر في هذه الجدية والحرص على الحق حتى نصل وإياه إلى نتيجة. واعذروني عن بقية كما قلت الأمور التي سبق وعدتكم فيها إذا كنا حققناها لأنها الوقت يضيق. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلي عندكم الأسئلة شو اسمه الكتب.